التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وحد الله وحد الله لا اله الا الله. وشوفوا ما هي التقوى. التقوى هي الخوف من الجليل. الانسان يخاف الله ويخشى. الانسان يراقب الله ويعرف الله. ومن ثم فان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى صدره ثلاث مرات وقال التقوى هاهنا. يبقى التقوى محلها القلب ولا يطلع على ما في القلب الا رب القلوب. التقوى هي الخوف من الجليل. ان تخاف الله وحده لا شريك له. شوف ابو هريرة ماشي لها واحد بيغش اللبن بالماء فقال له يا هذا ماذا تقول اذا قيل لك يوم القيامة خلص اللبن من الماء. التقوى هي الخوف من الله وحده. انما حتو المراقبة مكافحة مخالفة محاسبة محاكمة ما دامت القلوب لا تعرف الله فلا صلاح. انما اذا اردت ان تبني القلوب بناء سليما فعليك ان تبنيها اولا على تقوى الله. تقوى الله وحده لا شريك له. شوف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما الامين جبريل بيسأله بيقول له ما الاحسان يا رسول الله. النبي قال له ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه. تعبد الله كأنك تراه ده مقام المشاهدة. فان لم تكن تراه فانه يراه. سمعت الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. اذا كان في خوف من الله يبقى في اصلاح. ما فيش خوف من الله يبقى له صلاح. حيغش وحيكذب وحينافق وحيحتدي. ده لو مش مسألة تعمل انفتاح وهات اموال من بره وارمي في البلد ابدا. دي المسألة علاج النفوس الاول. النفوس تعبانة. لو جبت مال روسيا ومال امريكا ومال انجلترا ومال الدنيا بحالها والنفوس تعبانة فان ما شاء من الحرام سيذهب الى الحرام. انما النفوس تعبانة. النفوس فيها غش. النفوس فيها نفاق. النفوس فيها تعب. ما فيش حد بيحب حد. تعالى شوف الست بتقول لابو يوسف ايه. وحد الله ولا اله الا الله. وسمعني الصلاة على الحبيب النبي محمد. بتقول له يا ابا النص اتق الله. اتق الله. اتق الله. فابو اليسر تذكر الله. خلاص اتق الله دي عبارة عن حقنة منبهة للأعصاب. الرجل لما سمع الكلمة دي بردت أعصابه وبكى وقال لا إله إلا الله. وقد بعض سن رايح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلقي عمر بن الخطاب جالسا. قال له يا عمر لقد جئت اشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث مني. فسيدنا عمر قال له وماذا حدث؟ فقص عليه ابو اليسر قصته. فقال له عمر استرك الله؟ قال الحمد لله. خلاص اكان سعد عن انا مديت ايدي وخلاص قلت اتق الله بردت ولميت ايدي جنبي. سيدنا عمر قال له ربنا سترك؟ قال له سترني. قال له خلاص ما فيش داعي انك تشكو هذا الى رسول الله. سمعنا الصلاة على الحبيب اللهم صل عليه. ما دام ربنا سترك خلاص كفايه على كده. ولكن ابا اليسر لم يسترح ضميره فذهب الى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وشكى له ما حدث منه. النبي قال له ايه؟ النبي كان بيعالج الجروح الدامية بتنسم الروحانيات الصافية. النبي كان صافي

مش على الفجر بس، عشان قيام الليل كمان. الراجل المؤمن يقوم يصلي ركعتين بالليل من ركعتين الى ثمانية، ويوقظ مراته عشان تصلي معاه قيام الليل، فاذا رآها متكاسلة عن قيام الليل رش وجهها دماء خفيف لتفيق من النوم. وحد الله، وحد الله سبحانه. اصبحت شكلها ايه؟ قال يقوم يصلي بالليل ويقول لمراته قوم يصلي، اذا تكاسلت عن قيام الليل نضح وشها بالماء، يرش وشها بالميه عشان تقوم تصلي الفجر. لا، دي صلاه الفجر دي مفروغ منها، انما عشان تقوم تصلي بالليل. النهارده فين البيوت اللي هي بتصلي الفرائض مش قيام الليل؟ تعال جرب الحكايه دي مع المدام النهارده. قوم صلي بالليل، تقول لك انا مهدوده من الخدمه طول النهار، هات شويه ميه رش وشها، ترش لها لمت عليك العالم، وهتصلي قيام الليل بالتخشيف. انت هي قيام الليل ايه؟ اتعرفها بقيام الليل ولا قيام النهار؟ يا ما تعرفش الكلام ده لانها ما عرفتوش ايام ما كانت في ايد ابوها. ليه؟ لانها لم تتعود على هذه الصلاه. شوف النساء على عهد النبي كانوا بيعملوا ايه؟ سمعني كده الصلاه عليها يا اخويا، واللهم صل عليه. شوف النساء في عهد النبي كانوا بيعملوا ايه؟ النساء اللي كانوا بياخدوا شرعهم من سيدنا محمد كانوا بيعملوا ايه؟ الواحد الصبح وهو لسه